السلام عليكم. في قصة حصلت في جنوب السودان عام 1990، يعني قبل الانفصال جنوب السودان عن شمال السودان اللي هو السودان الآن، واعتقد هم انفصالهم كان في عام 2011. المهم في قبيلتين عايشين في جنوب السودان، وهم ترى عدة قبائل لكن الجد واحد، اعتقد يسمونه لانغور هو جدهم، بعدين اطلعت من عنده هالقبائل هذه، يعني هم تقريبا عيال عم لكن من بعيد. في قبيلتين، واحدة ينقال لها النوير والثانية قبيلة الدنكة، ومن اكبر القبائل هي الدنكة هذه. طبعا هالقبائل هذه كانت معروفة بشراستها ومعروفة في قوتها، والرجال عندهم دائما اللي تشوفونهم في البرامج الوثائقية اللي تتكلم عن حياة الشعوب، اللي يرقصون الرقصة هذه الدائرية، ويكونون الرجال دائما ضعاف وطوال، ويلبسون نفس يعني اللبس البدائي، وعندهم عادات غريبة. طبعا أنا قبل أبدأ القصة بفهمكم الوضع اللي كان هم فيه. يعني هالقبائل تأخرت جدا في الحضارة، وكانوا متمسكين في العادات والتقاليد القديمة. عندهم الرجل يتزوج إن شاء الله 100 وحدة، دام إنه مقتدر ما في مشكلة، ومهر المرأة يكون 40 بقرة. طبعا 40 تقسم عندهم 10 حق الأبو، 10 حق الجيران، 10 حق ما أدري منو، هذا مهر المرأة عندهم. ولما تروح لهم المرأة لبيت زوجها يحلقونها صفر، يعني تجيهم صلع. ليش؟ يقولوا هاك هذه نسلمها لك مثل ما ولدتها أمها. زين، أنا ما أطنز على، لكن شيء إحنا مستحيل إن نصدقه، إن واحدة تحلق شعرها موس، يعني صراحة شيء غريب. فيقول لك يأخذها الزوج، يعني تبدأ حياة جديدة عنده، يطلع لها شعر عنده. طبعا يتميزون الرجاجيل عندهم ضعاف وطوال، والنساء قصار، وترى نسائهم فيها جمال، يعني سبحان الله الجمال السوداني هذا. أما في شيء غريب عندهم، سالفة يسمونها التشليخ. التشليخ هذا اللي تعرفون الوجه اللي تلقون فيه علامات الندوب أو الجروح القديمة، هذه علامات عشان يميزون كل قبيلة من هالقبائل. يعني النوير لهم شلوخ معين، عندهم 6 شلوخ تكون على الجبهة، مثلا دنكة عندهم على الخد، في بعضهم يكتبون حرف الإتش، هذه يجيبون موس ويحطون فيه قطن ويشلخون فيه الخد البنت لما يكون عمرها 6 سنوات وفوق، ويتركون الجرح مفتوح ويحطون عليه زيت السمسم إلى أن يبقى يعني الأثر طول عمرها موجود. وصار هذا بعد يعني في بعدين يعني صار من علامات الجمال. يا ريت يصير عندنا موضة ونشوف الفاشينيستات كل واحدة مشلخة وجهها، يعني علشان يعني يكون جمالهم طبيعي. مالكم بالطويلة، القصة اللي حصلت في عام 1990 كانت كارثية بشكل لا يوصف. ليش؟ قبيلة النوير وقبيلة الدنكة بينهم عداوات قديمة جدا، ثارات بينهم، واحد قاتل الثاني وهذا يبي ياخذ ثارة وكذا، وبعدين صارت بينهم هدنة بعد ما دخلوا بينهم هالشيوخ القبائل والمسؤولين في الدولة وهدوا الوضع. لأن هذول يعني إذا بدت الشرارة بينهم خلاص ما تقدر توقفهم، كل واحد عنده سلاح، والموضوع الأسلحة هذا شيء طبيعي بالنسبة لهم. المهم في 1990 شيخ قبيلة النوير عنده ولد ينقال له موسى. موسى هذا كان الوحيد من أهل القرية، قرية النوير، والقرى اللي حواليه مكمل دراسته، وصل إلى الجامعة، حتى أن أرسله يدرس في الخرطوم. ولد متفوق وشاطر ومؤدب جدا هذا موسى. مالكم بالطويلة، موسى بعد ما تخرج واتصل على أبوه قال له يبا أبشرك، أنا يعني تخرجت. قال له حياك الله. قال راح أرجع في اليوم الفلاني. قال له ما في مشكلة، ممكن اتصل عليه أرضي، لا تقولوا لي ليش ما عندهم تليفونات، لا مو لهالدرجة يعني، أكيد في تليفونات، يمكن تليفونات أرضية يعني. وبعدين أبوه شيخ قبيلة يعني، ترى تليفونات موجودة من الثمانينات يقدر يشتري. المهم ويجي موسى من الخرطوم إلى قريته، قرية النوير، كان الوقت المغربية، توها ظلمت الدنيا. أول ما مر على مزرعة أبوه، مزرعة أبوه تكون مقابلة إلى بيت أبوه اللي هو الشيخ، شيخ قبيلة النوير، ويملك ما شاء الله خيمر رب العالمين. وكان الأب يفتخر في موسى ويتفاخر فيه قدام حتى القبائل الثانية، أن ولدي أنا متعلم وأن دخل الجامعة والحين تخرج وراح يجي، وقال لهم بسوي لكم عيش إن شاء الله، أول ما يوصل اليوم يوصل، بكرة جهزوا نفسكم راح أسوي حفل ما صار ولا استوى. والكل ناطر متى يجي موسى علشان يبدؤون يسوون حفلة وينبسطون. موسى لما وصل كانت الدنيا شوي تو ظلمت، مر على المزرعة ولا يلقى أبوه واقف في المزرعة، الشيخ يسقي الزرع. سلم عليه ورحب فيه وحبه وكذا، قال له يا يبا أنت ليش يعني متعب نفسك، عندك يعني هالشغالين اللي عندك والعمال؟ قال لا لا، أنا أحب يعني أسقي الزرع وانتبه عليه بنفسي. قال له يبا أمانة خلني أنا اللي أكمل عندك شغل، خلاص انتظر انا الى اني يعبي الحوض هذا، مسوي له نفس الحوض الترابي يعني، بس يعبي يقوم يفتح له فتحه علشان يتسرب الى الجهه الاخرى. فالشيخ هذا كان منتظر بس الحوض هذا يعبي، قال له خلاص يبا انت روح وانا اقعد، بس اول ما يعبي افتح عليه السد وامر عليك. قال له خلاص انتبه وهاك خلي السلاح معك، لان موسى جاي من الخرطوم مو معه سلاح، وهناك ما يمشون إلا بأسلحة، لأن أصلاً قبيلة النوير عندهم عداوة مع الدنكة، فخايفين يعني، وصارت عندهم عادة ما يمشي إلا مع سلاحه. فقال حق ولده وخايف عليه، قال له يبا خلي سلاحي عندك، عنده سلاح طويل هذا ممكن يعني نفس اللي كانوا عندنا أول، ممكن يسمونه الشلفة إحنا عندنا أول، فعندهم سلاح يعني، هذا سلاح فيه طلقة واحدة وتعبيه، طلقة واحدة وتعبيه. فقال له هاك خلي السلاح عندك، دير بالك على نفسك لين تخلص ارجع البيت، انا انتظرك وراح اجهز لك العشاء وراح كذا. وقال له ان شاء الله. راح الشيخ البيت، قعد موسى ينتظر الحوض متى يعبي، فحاط السلاح على ظهره. المهم الاب والحين ينتظر ولده ساعة ساعتين ثلاث، تأخر موسى يطلع برا البيت يدور يشوف وكذا. قال معقولة يعني بعد ما خلص من المزرعة رايح يزور ربعه مثلا يسلم عليهم ولا شيء؟ قال ما يخالف شباب ويمكن مبسوط انه تو متخرج، خلى ما يخالف، لكن هو يعني خايف عليه لان الوضع عندهم متوتر وخايف من الانتقام، وهذا الولد هو كل شيء في حياته، وهذا ولد الشيخ ولد رئيس القبيلة. قال خلنا ننتظر شوي. ينتظر شوي، صارت ساعة واحدة بالليل، خاف، قام طلع السلاح وقعد يفتر يدور على موسى. أهل القرية ينادونه، ايش فيك يا شيخ آمر ايش عندك؟ قال ما شفت موسى؟ قال ولدك مو يعني مسافر، احنا نعرف يعني متى وصل ولا ما؟ قال ايه وصل بس ما جاني البيت. قالوا له شلون يعني وين شفت انت؟ قال انا خليته في المزرعة، قال لي بيسقي الزرع وخلاني امشي، فانا الى الان انتظره وما وصل. قالوا شيخ احنا ندور معك. وقعدوا فعلا يفترون بين هالبيوت وكذا، متوجهين جهة المزرعة، والمزرعة ما هي بعيدة، وراحوا للمزرعة يدورون يا موسى يا موسى يا موسى، ما في أبد. تذكر شيخ وين المكان اللي تركه فيه، اللي هو مكان تعبئة الحوض هذا الترابي، ويروح هناك ولا هذا ولده موسى طايح على وجهه وظهره مفتوح فتحة كذي فتحت اطلاق نار، لان هذا الأسلحة في اللي يستخدمونها هم في الأماكن هذه، عندهم سلاح الطلقة لما تدخل في جسم الإنسان تعمل فتحة صغيرة، لكن لما تطلع تفجر هالمكان هذا أو يعني تكبر الفتحة هذه. فشاف ظهر ولده مفتوح وتأكد أنه واحد أطلق عليه النار. هذا شيخ، ولد الشيخ، وأهل القبيلة معاه. يوم شاف ولده يصرخ صرخة الحرب، يعني عطاهم الله اللي صرخة الحرب، ويستنفرون القبيلة عن بكرة أبيهم. والشيخ انهار ويبكي ومعصب ويبي يكسر الدنيا. يا شيخ آمر، آمر يا شيخ، ولا تبكي يا شيخ، أنت بس أشر يا شيخ. قال لهم أنا بدي أهل وجهي هذه، أبي أخذ حق ولدي، ما يطلع الصبح إلا ما أخذ حقه. قالوا أنت تقصد منه يا شيخ؟ قال قبيلة الدنكة، حنا ما عندنا عداوة إلا هالقبيلة هذه، وأكيد كانوا ينتظرون ولدي لأن ولد الشيخ، وعارفين أن ولدي تو متخرج وجاي واني بحتفل فيه، وان هذا الوحيد انه لو ينقتل هو اللي راح يأثر فيني. يعني كثير قتلوا من قبيلتنا، انا ما تأثرت، لكن انهم يقتلون ولدي اللي هو شيخ المستقبل، هذه هي الإهانة. قال والله ابشر بسعدك يا شيخ. ويلتمون 500 رجال خلال 5 دقائق. احنا لو سوي استنفار يبي لك 24 ساعة علشان تجمعون 200 رجال، لا 5 دقائق، ولا 500 رجال وكل واحد معاه سلاحه، وقال لهم شيلوا جثة موسى وادفنوها. يوم خلصوا الدفن ولا تو الشمس ها بدت تطلع والهجوم، ويجونك قبيلة النوير على قرية الدنكة ويسوونها جمر، ولعوا في بيوت القرية بالكامل، 270 بيت ولعوا فيه بالرجاجيل والحريم اللي موجودة داخل. طبعا الناس قامت، الدنكة ما هم مستعدين ولا يدروش السالفة، قامت الناس تشردت، اطلعت منها البيوت وكذا. لكن على فكرة الدنكة مهينين، إذا مثلا النوير هذول عندهم 500 رجل اللي هو محارب، هذول عندهم 2000 رجل محارب، لكن ما كانوا متجهزين حق المعركة. المهم لحد ما استوعبوا الدنكة الحاصل والغزو اللي جاهم مفاجئ، ويلتمون ويبيدولك قبيلة النوير عن بكرة أبيها. صار طحن، شيل أبوك حط أخوك، أي واحد يشوف واحد من القبيلة يقتله على طول بدون كلام، هذا يغزي القرية هذه والدنكة يغزون قرية النوير. وقاموا وقتلوا، يعني في المعركة هذه ما غابت الشمس إلا ميت 270 شخص، طبعا نساء ورجال، وقتلوا فوق 55 بقرة بطريقهم، واحترقت 270 عشة أو بيت، وتشردت العالم، وكانت مجزرة بمعنى الكلمة. اضطرت السلطات السودانية أيامها للتدخل وطلبوا مساعدة من الجيش السوداني، قام دخل عليهم بين هالقرى علشان بس يفاككهم عن بعض، ما هو قادر. طبعا الجيش ما هو في قوة واحترافية أهل القبيلتين هذول، هذول ما يستخدمون مثلا آلات متطورة، لكن عندهم قوة جسدية يعني تفوق السلاح، سريعين، يهرب بسرعة، يرجع بسرعة، يقفز بسرعة، جننوهم. المهم بعد ما تدخلوا السلطات ودزوا كبار المسؤولين في الدولة حق شيوخ القبيلتين وهدوا بينهم وكل واحد راح ياخذ حقه وصدقون لحظة شوي وهدوا وكذا هدوا شوي قالوا ما في مشكلة. طبعا كل واحد شوي تشفى من الثاني كل واحد ذابح من الثاني 150 120 130. المهم يوم هدوا شوي استدعت السلطات شيخ القبيلتين قال حق شيخ الدنكة ليش يا شيخ ليش هذه سوات تسويها انت؟ قال شنو فهموني المعركة هذه شنو كان سببها؟ اذا كان على الثار القديم ترى احنا سوينا هدنة وهذا عيب وانتم اخلفتم في قالوا له اي ثار قديم ليش تقتل موسى؟ شوف منو من ربعك اللي انت محرضة ولا احد من ربعك تقصد وقتل موسى ولد الشيخ شيخ النوير. قال يبا انا ما ادري عنه هذا من اللي قال هالكلام ومنو اللي يثبت ان احد من قبيلتي هو اللي قتل موسى. التفتوا على ابو موسى الشيخ قالوا يا شيخ تكلم. قال انا ولدي توه جاي من الخرطوم ومتخرج وكذا وهم عارفين اني ابي افرح فيه فقاموا وقتلوه. قال زين انت شفت احد اقتله؟ قال انا ما شفت انا ولدي تركته عند المزرعه وعطيته سلاح ولما رجعت البيت انتظره ما رجع لما رحت لقيته مقتول وما حد له هدف او يتجرأ انه بس يفكر انه يعتدي على ولدي غير هالقبيله هذه لان في بينه ثار سابق. قالوا له زين اهدى شوي وين جثه الولد؟ قال دفناه. قال شلون دفنته؟ نبي نشوف الحين نبي نتاكد. قال روحوا انبشوا القبر ما عندي مشكله. ويروحون السلطات الامنيه وجابوا خبراء من الخرطوم وحالتهم حاله وحفروا قبر موسى وطلعوا ولا فعلا الولد مصاب بطلقه ناريه. لكن شلون كانت عمليه يعني القتل؟ اضطروا انه يجيبون خبراء حتى من برا. كان عندهم فريق جنائي زايرهم من بريطانيا او اعتقد كذا. المهم فطلبوا تدخلهم لان الموضوع يعني يحتاج فعلا الى حل جذري لان هالقبيلتين اذا رجعوا مره ثانيه راح يكونون القتلى بالمئات. كافي اللي ماتوا الحين واللي تيتموا وكافي اللي ترملت الحريم وكذا. اذا واحد فيهم متزوج 100 مره ومات شلون يعني وين يروحون 100 مره ارمله يعني؟ قالوا يبا احنا لازم نحل هالمشكله بسرعه. يوم جابوا الفريق الجنائي وكذا وفحصوا ولا الطلقه اللي قتل فيها موسى ادخلت من تحت بطنه وطلعت من ظهره لكن جهه الكتف من الاعلى. يعني الطلقه جت من تحت وطلعت فوق. استغربوا يعني اللي يطلق عليه النار يعني لازم يكون نايم عشان يطلق عليه النار. من وين طلع لهذا؟ شلون اطلق عليه النار؟ جابوا سلاح موسى اللي كان معاه مال ابوه الشيخ. قالوا تقريبا الاثار اللي تسببت فيها الطلقه في جثه موسى تقدر تسويها هذه اللي البندقيه اللي كانت عنده، لكن ممكن هالبندقيه منتشره عندهم. راح الفريق الامني الى موقع الجريمه. ودائما يقول لك موقع الجريمة هو صندوق الأسرار. إذا كان رجل الأدلة الجنائية شاطر هو اللي يحل اللغز. مستحيل لابد تلقى فيها المسرح دليل أو إثبات عاد حسب ذكائك وحسب خبرتك الجنائية. المهم ويجيبون الفريق الجنائي وين يبقى لقيتوا الجثة؟ لقيناها هني. يوم فحصوا ولا فعلا في آثار الدماء دماء موسى. فقعدوا يفحصون بشكل دقيق جدا. لقوا شنو؟ لقوا في أجزاء من أغصان الشجر، ما هي شجر يعني زرعة، يعني أغصانها مكسورة وكأن واحد ساحبها سحب لكنها موجودة. فسألوا أبو موسى قالوا له موسى هذا سلاحي يعني ولا؟ قال له هذا سلاحي وهو كان جاي من الخرطوم وعطيته عشان يحمي نفسه بس. فاخذاه وحطه على ظهره. فقعدوا يبحثون كذا، ولا في آثار للبندقية، الظاهر أن موسى نزلها من ظهره وحطها على الأرض، لكن خلى مؤخرة البندقية على الأرض وفوهت البندقية فوق، يعني سواها مثل العكازة. وقاعد ينتظر، الظاهر أنه مل من الوقوف فمتركي على هالبندقية ويطالع في الحوض متى يمتلي. لما شاف أن الحوض خلاص يعني امتلأ، ففتح له فتحة بسيطة كذي أنه يعني يزيل عنا السد علشان يغير اتجاه مجرى الماي. لما نفذ المهمة اللي عليه، يبي يرفع السلاح، ولا السلاح الأغصان داشة، أغصان الشجر اللي كانت موجودة والزرع داشة في مكان الزناد، فسحب السلاح من الفوهة وضغط الغصن على زر أو زناد السلاح، فانطلقت الرصاصة من البندقية وأصابتها في أسفل البطن وطلعت من الجهة الأخرى، من يعني ناحية الكتف من الأعلى. يعني موسى ما حد قتله، موسى قتل نفسه عن طريق الخطأ. وشيخ النوير تسرع، تسبب بكارثة. مالكم بالطويلة بعد ما أكدوا لو طبعا تعال اقنعه في الموضوع، قال لا مو صحيح يا ابن الحلال، تعال شوف زين الطلقة دشت من تحت البطن طلعت من الكتف، شلون انت فهمني؟ اهو كأنه انحرج ولا تورط. مالكم بالطويلة سووا تسوية بين القبيلتين وصارت سالفة، وكل واحد يدفع حق الثاني تعويض، وقامت البقر بالآلاف رايحة مني وجاية مني، هذا قاتل له واحد دفع له تقريبا 50-60 بقرة، وهذا دابح له 10 دافع له، يعني صارت عندهم كارثة اقتصادية بشرية. وطبعا الشيخ يعني ما حد شي يقولوا له بعد هالتسويات اللي صارت والتنازلات اللي صارت بينهم علشان يهدون الأوضاع، وكل واحد فيهم سقط عنده ضحايا واحترقت عندهم بيوت، والثروة الحيوانية اللي عندهم أبيدت يعني بسبة هالمعركة. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.